يا خالق الخلق في بطون الأمهات، يا خالق الملائكة والشمس والنجوم، يا مالك الملك والأرض والسماوات، يا مبدع يا معين يا حي يا قيوم، يا محدد الأجل والعمر بين عينينا، من قبضتك يا آدم من قبضتك جينا، انت اللي خالقنا بضعفنا وقوتنا، وانت اللي رازقنا وانت اللي بتغنينا، وحتى لو غلطنا ما بتحرمناش من قوتنا يا الله.